إلى آخره. فنعم لعمر الله إن النسيان في القرآن على وجهين: نسيان ترك ونسيان السهو. ولكن حمل الحديث على النسيان الترك عمدا باطل لأربعة أوجه: أحدها أنه قال فليصلها إذا ذكرها، وهذا صريح في أن النسيان في الحديث نسيان سهو لا نسيان عمد، وإلا كان قوله إذا ذكرها كلاما لا فائدة فيه. فالنسيان إذا قوبل بالذكر لم يكن إلا نسيان سهو، كقوله تعالى واذكر ربك إذا نسيت، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا نسيت فذكروني. الثاني أنه قال فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها، ومعلوم أن من تركها عمدا لا يكفر عنه فعلها بعد الوقت إثم التفويت. هذا مما لا خلاف فيه بين الأمة، ولا يجوز نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ يبقى معنى الحديث من ترك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها فكفارة إثمه صلاتها بعد الوقت. وشناعة هذا القول أعظم من شناعتكم علينا القول بأنها لا تنفعه ولا تقبل منه، فأين هذا من قولكم؟ الثالث أنه قابل الناس في الحديث بالنائم، وهذه المقابلة تقتضي أنه الساهي كما يقول حملة الشرع، النائم والناس غير مؤاخذين. الرابع أن الناس في كلام الشارع إذا علق به الأحكام لم يكن مراده إلا الساهي، وهذا مضطرد في جميع كلامه، كقوله من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. فصل. وأما قولكم الله المستعان رحمه الله. بعدك في بعض الأسئلة. نعم تفضل. قصير حكم الشهاد الواحد أصل الشهاد على البيع. نعم صلى الله عليكم. يقول قال في المغني ابن قدامة رحمه الله تعالى: فصل. ويستحب الإشهاد في البيع لقول الله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم، وأقل أحوال الأمر الاستحباب، ولأنه أقطع للنزاع وأبعد من التجاحد فكان أولى، ويختص ذلك بما له خطر. فأما الأشياء القليلة الخطر كحوائج البقال والعطار وشبههما فلا يستحب ذلك فيها، لأن العقود فيها تكثر فيشق الإشهاد عليها وتقبح إقامة البينة عليها والترافع إلى الحاكم من أجلها بخلاف الكثير. وليس الإشهاد بواجب في واحد منهما ولا شرطا له، روي ذلك عن أبي سعيد الخدري، وهو قول الشافعي وأصحاب الرأي وإسحاق وأبي أيوب. وقال الطائفة: ذلك فرض لا يجوز تركه. وروي ذلك عن ابن عباس. وممن رأى الإشهاد على البيع عطاء وجابر بن زيد والنخعي لظاهر الأمر، ولأنه عقد معاوضة فيجب الإشهاد عليه كالنكاح. ولنا قول الله تعالى: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وقال أبو سعيد صار الأمر إلى الأمانة وتلا هذه الآية، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعه، واشترى من رجل سراويلا، ومن أعرابي فرسا، فجحده الأعرابي حتى شهد له خزيمة بن ثابت، ولم ينقل أنه أشهد في شيء من ذلك. على استحباب الشراء طعام اليهودي فيه نظر، لأنه قال رهنه. نعم، الرهن توثقة. نعم. وكان الصحابة يتبايعون في عصره في الأسواق، فلم يأمرهم بالإشهاد ولا نقل عنهم فعله، ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانوا يشهدون في كل بياعاتهم لما أخل بنقله. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عروة بن الجعد أن يشتري له أضحية، ولم يأمره بالإشهاد. وأخبره عروة أنه اشترى شاتين فباع إحداهما، ولم ينكر عليه ترك الإشهاد، ولأن المبايعة تكثر بين الناس في أسواقهم وغيرها، فلو وجب الإشهاد في كل ما يتبايعونه أفضى إلى الحرج المحطوط عنهم بقوله وما جعل عليكم في الدين من حرج. والآية المراد بها الإرشاد إلى حفظ الأموال والتعليم كما أمر بالرهن والكاتب، وليس بواجب، وهذا ظاهر. انتهى. لا شك أنه وجوه يعني قوية الدلالة على التخفيف في أمر الإشهاد، كما قال في أول الكلام أنه لا يستحب الإشهاد على المحقرات للحرج في ذلك، كذلك الإشهاد في كل مبايعة. وكون الأشياء يعني ذات الخطر تختلف، فقد يقال هذا له خطر وقد يقال هذا ليس له خطر، فلا يجب فيه الإشهاد. ويبقى معنا أن الإشهاد مستحب فيما له شأن، ولا سيما فيما يكون مؤجلا، مؤجل الثمن أو مؤجل المثمن، كما سبقت الإشارة إلى أن الآية من أولها في شأن الديون، فأمر بالكتابة والإشهاد أولا يتبعته فاكتبوه، إلى قوله واستشهدوا شهيدين من رجالكم. نعم يا محمد.